الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كلامنا يقع في حجية الظهور. تقدم سابقا أن البحث في الدليل المحرز يقع في ثلاث جهات. الجهة الأولى في تحديد أصل الدلالة، أي تحديد الدلالات العامة والكلية للدليل الشرعي، وهذا ما بحثناه كما في دلالة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة والقضية الشرطية على المفهوم وغيرها من الأبحاث المتقدمة التي تتعلق بأصل الدلالة، قواعد عامة للدلالة. كل أمر يدل وظاهر في الوجوب، النهي يدل على الحرمة، وهكذا. الجهة الثانية للبحث هي في إثبات الصدور، أن هذا الدليل من يقول أنه صدر من الشارع. بحثنا ذلك في مرحلتين: وسائل الإثبات الوجداني ووسائل الإثبات التعبدي. أما الجهة الثالثة للبحث فهي في حجية الدلالة، أي بعد أن حددنا أصل الدلالة كدلالة الأمر على الوجوب، فيأتي هذا السؤال: من يقول إن هذه الدلالة حجة شرعا؟ يعني لو أثبتنا أصل الدلالة فذلك لا يكفي، بل لا بد أن نثبت أن هذه الدلالة حجة شرعا. والبحث عن الدلالة وإن كان بحثا عاما عن الدلالة بجميع أقسامها، ولكن أهم بحث عن الدلالة هو البحث عن الظهور، لأنه بحث تفصيلي وشائع، ومن هنا أسمينا البحث بحجية الظهور. هو في الحقيقة حجية الدلالة بأنواعها، الظهور وغير الظهور، ولكن الظهور له خصوصية لأهميته، فأسمينا البحث بحجية الظهور، وهو بحث كبروي، بمعنى أننا إذا أثبتنا أصل الدلالة كدلالة الأمر على الوجوب فقد تمت الصغرى. ثم يأتي السؤال: ومن قال إن هذه الدلالة حجة؟ فيأتي شنو؟ البحث عن حجية الظهور. وإذا أريد أن نعبر بتعبير آخر نقول: الأمر ظاهر في الوجوب، هذه شنو؟ صغرى. الكبرى: وكل ظهور حجة. فالبحث عن حجية الظهور بحث كبروي، كما أن البحث في الدلالات هو بحث صغروي. في البداية يشير المصنف رحمه الله إلى مقدمة يتعرض فيها إلى أقسام وأنحاء الدلالة. تقدمت هذه المقدمة في الحلقة الثانية، لأننا قلنا إن الدليل الشرعي قد يدل على الحكم دلالة واضحة لا لبس فيها، بنحو يحصل لدينا القطع أو الاطمئنان، فحينئذ يكون الدليل حجة لحجية القطع أو الاطمئنان، لأن الدليل إذا أورث القطع أو الاطمئنان فالقطع والاطمئنان شنو؟ حجة، كما ثبت في محله. إذن الحالة الأولى أن يدل الدليل على الحكم الشرعي دلالة واضحة لا لبس فيها ولا تردد، بنحو يورث لنا القطع أو اليقين. ومنشأ هذه الدلالة الواضحة التي لا تردد فيها إما أن يكون أساسا عقليا كما في دلالة فعل المعصوم لشيء على عدم حرمته، حينما نرى أن الإمام عليه السلام يفعل شيئا هذا الفعل يدل على عدم الحرمة دلالة واضحة صريحة قطعية لا لبس فيها. لماذا؟ ما هو المنشأ؟ المنشأ هو عصمة الإمام، لأن الإمام عليه السلام معصوم والمعصوم لا يصدر منه الحرام. هذا الأساس العقلي نجعله دليلا على أن ما صدر من الإمام عليه السلام ليس بحرام. إذن الأساس في الوضوح ما هو؟ القرينة العقلية أو الأساس العقلي، وهو عصمة الإمام مثلا. أو يكون منشأ هذه الدلالة الواضحة هي أن اللفظ في هذا الدليل هو لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا لا غير، بحسب قواعد اللغة وأساليب الفهم العرفية هذا اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد لا لبس فيه ولا تردد، وهذا هو المسمى بالنص. فما هو النص؟ النص هو اللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد بحسب قواعد اللغة وأساليب الفهم العرفي. أو يكون منشأ الوضوح هو القرائن المحتفة بالدليل، لو تركنا مع الدليل لما كانت دلالته واضحة لا لبس فيها. إذن كيف صارت دلالته واضحة لا لبس فيها؟ عن طريق القرائن المحتفة به. إذن الحالة الأولى للدليل هي أن تكون دلالة الدليل على الحكم الشرعي شنو؟ دلالة واضحة لا لبس فيها ولا تردد، تورث القطع أو الاطمئنان. لماذا واضحة؟ إما على أساس عقلي، وإما على أساس أن الألفاظ فيه لها معنى محدد، وإما على أساس القرائن المحيطة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدل الدليل على الحكم الشرعي دلالة مرددة بين احتمالين أو أكثر على درجة متساوية دون أن تكون هناك أرجحية للبعض على البعض الآخر، وهذا ما يسمى بالمجمل، وقسموا المجمل إلى قسمين: مجمل بالذات ومجمل بالعرض. ما هو الفرق بين المجمل بالذات والمجمل بالعرض؟ أما المجمل بالذات فهو أن يكون اللفظ بنفسه مرددا بين أكثر من معنى دون أن تكون أرجحية لبعض المعاني على بعض. اللفظ بنفسه غير واضح لأنه موضوع لأكثر من معنى مردد بينها، ومثاله المشترك في اللغة كلفظ عين، فإن لفظ عين شنو؟ مشترك بين أكثر من معنى. فحينما أقول رأيت عينان يتردد المعنى بين العين الباصرة والعين الجارية وعين الذهب والفضة، تتردد بين معان متكافئة متساوية لا أرجحية لبعضها على بعض، طبعا مع عدم القرينة، وإلا لو وجدت القرينة لحددت المعنى. هذا هو المجمل بالذات. إذن ما هو المجمل بالذات؟ هو اللفظ الذي يكون في نفسه غير واضح الدلالة على معنى معين. مثال آخر: كلمة الرطل. حينما نقول رطل، قل رطل مردد بين الرطل المدني والرطل العراقي والرطل المكي، فهذا أيضا يعتبر مشترك ومجمل بالذات. ما لم توجد قرينة لا يمكن أن يرفع هذا الإجمال. أما المجمل بالعراض، المجمل بالعراض هو أن تكون الألفاظ بما هي وفي نفسها لا إجمال فيها، بل هي واضحة الدلالة، واضحة الدلالة. اللفظ بما هو لفظ واضح الدلالة، ولكن يأتي كلام آخر يبين عدم إرادته إرادة جدية وإرادة حقيقية من المولى، كما لو جاءنا عام أكرم كل فقير. كلمة أكرم نفهمها، كل نفهمها، فقير نفهم معنى العام للجملة أيضا شنو نفهمه، يعني العموم والاستغراق لكل أفراد الفقير. ولكن بعد فترة قال: لا تكرم الفقير الفاسق. الدليل الثاني دل على ماذا؟ دل على أن المولى لم يرد الاستغراق في كلامه الأول، مما يؤدي إلى إجمال الدليل الأول. طبعا يحل بقواعد الجمع العرفي في محله. مثال أوضح تقدم في الحلقة الأولى: لو قال لك المولى اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، لأن هذه الجملة بحسب مفرداتها واضحة أو ليست واضحة؟ اذهب واضحة، إلى البحر، البحر معنى واضح، واستمع هم واضح، ومعنى الحديث لوحده أيضا شنو؟ واضح. ولكن يدور الأمر بين حمل كلمة البحر على المعنى الحقيقي وهو البحر من الماء، فيكون الذيل واستمع إلى حديثه يحمل على المعنى المجازي وهو صوت الأمواج، فإذا حملنا البحر على البحر الحقيقي، استمع إلى حديثه، نحمله على صوت الأمواج، يسمى حديث لكن هذا معنى مجاز. أو العكس، نحمل البحر على المعنى المجازي وهو العالم المتبحر كما يقال، فنحمل كلمة حديثه على المعنى الحقيقي، يعني اذهب إلى العالم واستمع إلى حديثه يعني كلامه. فيدور الأمر بين حمل الأولى على المعنى الحقيقي وحمل الثانية على المعنى المجازي، أو حمل الأولى على المعنى المجازي وحمل الثانية على المعنى الحقيقي، فيصير المعنى مرددا. هذا التردد هل هو بالذات؟ الجواب لا، كل كلمة بنفسها لا لبس فيها، وإنما بإضافة هذه الكلمات بعضها إلى بعض ترددنا بين أكثر من معنى، هذا يسمى إجمال بالعراض. إذن الدليل إن كانت دلالته غير واضحة، أي يصلح للدلالة على أكثر من معنى وكل المعاني متكافئة، نسميه بالدليل المجمل. بعبارة أخرى، الإجمال عدم الوضوح إما في الدلالة التصورية وهو ما أسميناه، شنو أسمينا؟ الإجمال بالذات في الدلالة التصورية، أصل دلالة اللفظ على المعنى كما في كلمة عين، في دلالتها التصورية يوجد لأنها موضوعة لأكثر من معنى، وإما أن يكون في الدلالة التصديقية والمعنى الجدي المراد للمولى وهو الذي أسميناه بالإجمال بالعرض. يعني الكلام بالدلالة التصورية واضح، لكننا نتردد في مراد المولى، هل يريد المعنى المجازي، يريد المعنى الحقيقي كما بينا في المثال. المهم على كل حال، سواء كان الإجمال في الدلالة التصورية أو كان في الدلالة التصديقية، بالنتيجة سوف يكون الغموض في الدلالة التصديقية، لأن الغموض في الدلالة التصورية سيؤدي، الغموض في الدلالة التصديقية ومراد المولى. لهذا نعرف المجمل هو ما كان غامضا غير واضح الدلالة في مرحلة الدلالة التصديقية، سواء كان ليس واضحا في الدلالة التصورية أو لم يكن واضحا، كان واضحا أو لم يكن واضحا. إذن إذا أريد ألخص المطلب كله، المجمل هو أن تكون الدلالة مرددة بين أكثر من معنى، ولا أرجحية لمعنى على معنى بحسب قواعد اللغة والفهم العام. هاي الحالة الثانية. الحالة الثانية الثالثة، وقد تكون دلالة الدليل على الحكم الشرعي مرددة بين أكثر من معنى، ولكن أحد المعاني هو المنسبق إلى الذهن بحسب الدلالة التصورية الوضعية وبحسب الدلالة التصديقية، أن يكون هناك معنى من المعنيين أو المعاني هو أسبق المن إلى الذهن، وإن كانت المعاني الأخرى محتملة يعني المعنى الآخر محتمل أيضا، لكن المنسبق إلى الذهن هو هذا المعنى. فإذا كانت دلالة الدليل على عدة معان لكن أحد المعاني هو المنسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا، فهذا المعنى المنسبق يسمى الظاهر. إذن ما هو اللفظ الظاهر أو المعنى الظاهر؟ نقول اللفظ إن دل على عدة معان وكان أحدها منسبقا دون غيره هذا هو المعنى الظاهر. الخلاصة، وبحسب ترتيب الكتاب، إن الدليل إن تردد بين معنيين أو معان متكافئة لا أرجحية لأحدها على الآخر سمي بالمجمل، وإن كانت دلالته على معنى واحد لا لبس فيه ولا تردد سمي نص، وإن كانت دلالته على أكثر من معنى لكن أحد المعاني هو المنسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا فهذا هو الظاهر. هذه هي أقسام الدلالة. سؤال: هل هذه الأقسام الثلاثة المجمل والنص والظاهر حجة أو ليست بحجة؟ الجواب: أما النص فهو حجة بلا شبهة ولا إشكال. لماذا؟ لأن النص يورث القطع بالدلالة، القطع بالمدلول وهو الحكم الشرعي، وإذا قطعنا بالمدلول كان حجة لحجية القطع. طبعا القطع هنا بما يشمل الاطمئنان، يعني إن أدى إلى القطع أو الاطمئنان كان حجة من باب حجية القطع أو الاطمئنان، ولا كلام لنا في الناس. مثاله: أحل الله البيع وحرم الربا، فإن هذه الآية الكريمة قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا تردد، نص في الحرمة للربا والحلية للبيع، فهي حجة من باب حجية القاطع. طبعا كلامنا عن الدلالة مو عن السند، احنا كلامنا كل الآن عن الدلالة، ثم نأتي إلى السند، قد يكون قطعيا ثابتا بالتواتر كالآية القرآنية، وقد يكون ظنيا كما في خبر أثر. هذا بحث آخر، نحن كلامنا في الدلالة القطعية لا في السند القطعي، لا يصير لبس بالمقام. أما المجمل هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الجواب: المجمل ليس بحجة قطعا في إثبات أحد محتملاته التي يتردد بينها. المجمل هو يتردد بين أكثر شنو من معنى، فلا يكون حجة لا في إثبات المعنى الأول لأنه ليس ثابتا لا دليل عليه، ولا في المعنى الثاني، ولا في المعنى الثالث لأنها كلها شنو مشكوكة ولا دليل على إرادتها. فالمجمل لا مجال فيه لإثبات حجية المحتملات المرددة. نعم، المجمل يمكن أن يكون حجة ومنجزا بمقدار الجامع بين هذه المعاني والمحتملات، وذلك لأن مرجع الإجمال إلى العلم الإجمالي. الإجمال هو علم إجمالي، فحينما يقول المتكلم رأيت عينا، ايش راح يصير عندنا؟ لدينا علم إجمالي بأنه رأى عينا. هذا العلم شنو أطرافه؟ إما هي الجارية، وإما هي الباكية، وإما هي عين الذهب. فيصير عندنا علم إجمالي يوجد فيه جامع وتوجد فيه أطراف. الجامع هو القدر المشترك بين المعاني، والأطراف هي المعاني، كل معنى على حدة. مثال آخر، لو قال أكرم الفقير، أكرم فعل أمر، فلو فرضنا أن فعل الأمر تردد معناه بين الوجوب والاستحباب على درجة سواء، يعني احتملنا الوجوب 50% واحتملنا الاستحباب 50%، ايش راح يصير هذا اللفظ؟ مجمل. فلا يكون حجة في إثبات الوجوب، لأن الوجوب محتمل 50% لا أرجحية له، ولا يكون حجة في إثبات الاستحباب لأنه أيضا محتمل ولا أرجحية له، لكنه سيكون حجة في الجامع بين الوجوب والاستحباب. وما هو الجامع بين الوجوب والاستحباب؟ هو أصل الطلب. فنقول المولى طلب الإكرام إما بنحو الوجوب وإما بنحو الاستحباب، فلدينا علم إجمالي طرفاه الوجوب والاستحباب، أما الجامع فهو أصل المطلوب. حينئذ يكون المجمل حجة ومنجزا بقدر الجامع وهو أصل المطلوبية دون خصوص الطرف الأول أو الطرف الثاني. ولكن هذه المنجزية للجامع مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز، وإلا لو لم يكن له أثر فلا معنى للحجية والمنجزية فيه. الجامع لا بد أن يكون له أثر، لأنه لو لم يكن له أثر فجعل الحجية له له معنى أو ليس له معنى؟ ليس له معنى، لأن الحجية ماذا تعني؟ المنجزية. فلا بد أن نفترض شيئا قابلا للتنجيز. وفي المثال الجامع هو المطلوبية، جن المطلوبية قابلة للتنجيز، لها أثر أو ليس لها أثر؟ المطلوبية قد يكون لها أثر، كما لو قال إنسان مثلا نذر لله علي إن كان إكرام الفقير مطلوبا مني، أصل المطلوبية مطلوبا مني فإني سأذبح مثلا 10 جمال، إيش نذر؟ فأصل المطلوبية صارت موضوعا لنذره، وأصل المطلوبية هو الجامع. فهنا الجامع يمكن أن يتنجز لأن له أثر شرعي وهو الوفاء بنذره. إذن الشرط الأول أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز. الشرط الثاني ألا يوجد مانع من هذه المنجزية، لأنه إذا وجد مانع عن المنجزية فحتى لو فرضنا وجود أثار لكن لا قيمة لذلك. يعني إذا توفر الشرط الأول وهو شنو؟ أن يكون هناك أثر للجامع قابل للتنجيز، لكن هذا وحده لا يكفي، لا بد أن شنو؟ أن ينتفي المانع من المنجزية، وإلا لو جاء المانع سقطت ارتفعت المنجزية، أصلا لم تحصل المنجزية مع وجود المانع. إذن ألخص المطلب مرة، المجمل حجة أو ليس بحجة؟ المجمل إن كان بلحاظ الأطراف والمعاني المرددة فهو ليس بحجة، فليس بحجة على إثبات أحد محتملاته المرددة. نعم قد يكون حجة بقدر الجامع بشرطين: أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز، الشرط الثاني أن لا يوجد مانع من هذه المنجزية. هذا واضح لحدنا؟ بل ما راح يصير التنجيز بالأطراف طبعا في الجامع. نعم يكون في الجامع فقط وفقط، أما الأطراف فهي متساوية، وإذا متساوية فلا يمكن ترجيح أحدها على الآخر، ترجيح بلا مرجح. زين، حينئذ من حقك أن تطرح هذا السؤال: متى وكيف يوجد المانع عن منجزية الجامع؟ لما قلنا منجزية الجامع فيها شرطان، الشرط الثاني شنو؟ ألا يوجد مانع. سؤال: متى يوجد المانع؟ الجواب: يوجد المانع في حالات عدة يشير السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى أربع حالات. الحالة الأولى: أن يرد دليل آخر غير هذا الدليل المجمل، أن يرد دليل آخر يعين المراد مباشرة، يقول هذا هو المراد. نفس مثال: قال أكرم وتردد المعنى بين من وبين من؟ بين الوجوب والاستحباب، ثم جاءنا دليل آخر يقول مرادي هو شنو؟ الاستحباب. يعني حدد أحد المعنيين مباشرة، حينئذ يبقى ذلك المجمل منجزا للجامع أو تسقط منجزيته للجامع؟ تسقط منجزيته للجامع، لأن هذا المجمل خرج عن إجماله وصار معناه واضحا ببركة من؟ ببركة الدليل الثاني الذي عين أحد المحتملات وقال مرادنا الاستحباب. الحالة الثانية نفس الحالة الأولى، ولكن أن يكون الدليل الثاني ليس معينا لأحد الاحتمالين مباشرة، مرادي هو الاستحباب، لا، وإنما يأتي بلسان نفي الاحتمال الثاني، يعني شو يقول؟ إكرام الفقير ليس واجبا. وإذا كان ليس واجبا إذن هو شو؟ لأن الأمر يتردد بين كونه واجبا ومستحبا، فإذا جاء الدليل وقال ليس واجبا إذن سنقطع بأنه مستحب. شنو الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ في الحالة الأولى يقول هو مستحب فيعين الاستحباب مباشرة، أما في الحالة الثانية لا يقول هو مستحب وإنما يقول هو ليس بواجب. وإذا ليس بواجب ثبت الاحتمال الأول وهو الاستحباب، هذه الحالة الثانية. إذن الفرق بين الحالة الأولى والثانية أنه في الحالة الأولى تعيين مباشر، في الحالة الثانية نفي لأحد المحتملين فيثبت المحتمل الآخر. بل لا لا، هو يتردد بين أمرين. قال أكرم الفقير ودار الأمر إما الاستحباب وإما الوجوب، فإذا قال ليس بواجب إذا ثبت استحباب لأنه محصور لا يخرج عنهما. زين، هاي الحالة الثانية. نقرأ هذا المقدار. قال الدليل، عفوا، حجية الظهور، وفيها أربعة أبحاث: أقسام الدلالة، ودليل حجية الظهور، وتشخيص موضوع الحجية، والتفصيلات في الحجية. أقسام الدلالة: الدليل الشرعي قد يكون مدلوله، يعني مدلول الدليل الشرعي يعني المعنى الذي يدل عليه، قد يكون مرددا بين أمرين أو أمور، يعني يتردد بين معنيين أو أكثر من معنيين، وكلها متكافئة في نسبتها إليه. في نسبتها يعني نسبة هذه الأمور أو الأمرين إليه، يعني إلى المدلول، كلها متكافئة وعلى درجة واحدة، وهذا هو المجمل. وقسمنا إلى المجمل بالذات والمجمل بالعرض، أو المجمل في الدلالة التصورية والمجمل في الدلالة التصديقية. زين، وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، يدل عليه دلالة لا نفس فيها تورث القطع أو الاطمئنان، وهذا هو النص. طبعا قد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد، ما هو المنشأ في ذلك؟ أشرت لك كم منشأ؟ ثلاثة مناشئ: إما دلالة عقلية، وإما لأنه بحسب الوضع اللغوي لا يتحمل أكثر من معنى، وإما بحسب القرائن. وقد يكون المدلول قابلا لأحد مدلولين، وقد يكون مدلول الدليل مرددا بين مدلولين قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منهما أو منها إذا كانت متعددة هو الظاهر عرفا. سؤال، يعني شنو هو الظاهر عرفا؟ يعني هو المنسبق إلى الذهن بحسب الدلالة التصورية وحسب الدلالة التصديقية، لذلك هو عطف عليه عطف تفسير. هو الظاهر عرفا، يعني شنو الظاهر عرفا؟ والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، انتظر، بحسب الدلالة التصورية وبحسب الدلالة التصديقية، وهذا هو الدليل الظاهر. وأهم الأقسام وأكثرها بحثا وتفصيلا هو الظاهر، لذلك أسمينا البحث ببحث حجية الظهور، وإلا البحث هو البحث عن الدلالة بجميع أقسامها الثلاثة. أما المجمل فهل هو حجة أم لا؟ نقول فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات، أما نفس المحتملات ليس قادرا على تنجيزها لأنها متكافئة متساوية. نعم هو يكون حجة في إثبات الجامع، فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات. زين حجيته للجامع من يا نوع؟ حجية ذاتية أصلية أو تعبدية؟ لأن هذا علم إجمالي، والعلم بالجامع هو علم وقطع، وإذا كان قطعا صار حجة من باب حجية القطع، فتنجيزه للجامع من باب منجزية القاطع، لأن الجامع كما درسنا في الحلقة الثانية وسيأتي وفي بداية الحلقة الثالثة أن الجامع معلوم علما تفصيليا، التردد في الأطراف. زين، فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات بشرطين. الشرط الأول إذا كان له المن له للجامع، إذا كان للجامع على إجماله وتردده بين أطراف، إذا كان له أثر قابل للتنجيز. زين، هذا الشرط الأول. وإلا لو لم يكن له أثر قابل للتنجيز فلا معنى لثبوت الحجية، لأن الحجية بمعنى المنجزية. الشرط الثاني ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز أو يمنع من حصوله. هذا الشرط الثاني. زين، سؤال كيف يأتي شيء يبطل التنجيز بأي طريقة؟ ما هو المانع؟ قلنا كم حالة؟ أربع حالة. الحالة الأولى إما بتعيين المراد من المجمل مباشرة بدليل آخر، يعني يأتي الدليل الآخر شو يقول؟ المراد هو الاستحباب، الإكرام مستحب، فيحدد أحد المحتملين مباشرة. زين، إذا حدد أحد المحتملين ارتفع الإجمال أو لم يرتفع؟ ارتفع الإجمال، فلا معنى لمنجزية الجامع. بعد ما عندنا إجمال صار المعنى واضحا وهو الاستحباب. الحالة الثانية وإما بنفي أحد المحتملين، وإذا نفيت أحد المحتملين إذن شنو؟ ثبت الأول. فإنه نفي أحد المحتملين بضمه إلى المجمل المردد بين المحتملين يثبت كون المراد من المجمل هو المحتمل الآخر، كما لو جاء الدليل قال ليس بواجب. إذن المراد من قوله أكرم الفقير اللي هو كان مجملان، إذن المراد به هو الاستحباب. زين، الدليل الثاني عين الاستحباب مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؟ بطريقة غير مباشرة. سؤال ارتفع الإجمال أو لم يرتفع؟ ارتفع الإجمال. إذن في الحالة الأولى والحالة الثانية يرتفع الإجمال إما مباشرة كما في الحالة الأولى، وإما بطريقة غير مباشرة كما في الحالة الثانية. سؤال لماذا جعلناهما طريقتين؟ لماذا لا نجعلهما طريقة واحدة؟ أن يأتي دليل يحدد المعنى، حسا إما أن يحدد مباشرة وإما ينفي المحتمل الثاني فيثبت المحتمل الأول. لماذا جعلناهما؟ بعبارة أخرى، هل توجد ثمرة عملية بين الحالة الأولى والحالة الثانية أو لا توجد؟ الجواب نعم توجد، فيما لو كان المجمل مرددا بين أكثر من معنيين. لو تردد بين ثلاثة معان: وجوب واستحباب وشنو وكراهة، افترض يعني. فإذا أخذنا في الحالة الأولى، الحالة الأولى شو يسوي؟ عين الاستحباب رأسا فيرتفع الإجماع. أما إذا أخذنا بالحالة الثانية هو شنو؟ قال ليس بواجب. فإذا كان ليس بواجب يرفع الإجمال أو لا يرفع؟ لا يرفع، يبقى مرددا بين الاستحباب والكراهة. ففي الحالة الأولى يرتفع الإجمال قطعا، أما في الحالة الثانية إن كان التردد بين محتملين ارتفع الإجمال، أما إذا كان التردد بين ثلاثة فصاعدا فلا يرتفع الإجمال. وهذه ثمرة وفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية. الثالثة والرابعة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة للمتعلم في الجامعة، إذا كان